ناصر واحنا كلنا حواليه ناصر ناصر ناصر وعيون الدنيا عليه ناصر ناصر ناصر والنصر بيسعى إليه ناصر ناصر ناصر والشعب دليله إلهامه ناصر واحنا كلنا حواليه ناصر ناصر الدنيا عليه ناصر ناصر ناصر والنصر بيسعى إليه ناصر ناصر ناصر والشعب دليله إلهامه قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه في الصورة طالبكم قدامه إلى الشعبية قلتم إيه ناصر وإحنا كلنا حواليه ناصر ناصر ناصر وعيون الدنيا عليه ناصر ناصر ناصر والنصر بيسعى إليه ناصر ناصر ناصر والشعب دليله إلهامه ناصر وإحنا كلنا حواليه ناصر وعيون الدنيا عليه والنصر بيسعى إليه والشعب دليله إلهام قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه الصورة طالبكم قدامه قيادة شعبية قلتم ايه ناصر واحنا كلنا حواليه ناصر ناصر ناصر وعيون الدنيا عليه ناصر ناصر ناصر والنصر بيسعى إليه ناصر ناصر ناصر والشعب دليله إلهامه ناصر واحنا كلنا حواليه ناصر ناصر ناصر وعيون الدنيا عليه ناصر ناصر ناصر والنصر بيسعى إليه ناصر ناصر ناصر والشعب دليله إلهامه قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه في الصورة طالبكم قدامه قيادة شعبية قلتم إيه قلنا يا دعمنا قلوبنا إيه أيامنا إيه ليالينا إيه قلنا يا دعمنا قلوبنا إيه أيامنا إيه ليالينا إيه في يوم الدس وهمنا الدس حنبخل وزمنه وعمله وزمنه وعمله وأمله بطل أبو الشجعان الشعب وطن الشعب وطن وزمن وعمل وزمن وعمل وأمل بطل أبو الشجعان الشعب وطن الشعب وطن وزمن وعمل وزمن وعمل وأمل بطل أبو الشجعان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن Thank you.